نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما زلنا في شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأصل للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. لكن نبدأ ببعض الكلمات الطيبات الأول أن نسميها الفوائد الذهبية من كلام الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله عليه. يقول الإمام الحافظ الذهبي بالإسناد إلى عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان، فلما أصحرنا جلس ثم تنفس فقال: يا كميل، القلوب أوعية. القلوب أوعية يعني ماذا؟ يعني آنية تمتلئ وتتفضل. يقول: القلوب أوعية، فخيرها أوعاها التي تكون ممتلئة بالعلم أو تمتلئ بالذهن. احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة، عالم رباني وعالم متعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع يتبعون كل ناحية. إما أن يكون عالما، وهذا نقله الإمام كتاب ابن عبد البر، نقله في كتاب فضل العلم، أن قال علي بن أبي طالب: الناس ثلاثة، إما عالم رباني أو طالب علم على سبيل النجاة، أو همج رعاع يتبعون كل ناحية. يقول: عالم متعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال. المال يعني يحرسك وأنت تحرس المال، بمعنى أن العلم يحرسك ويمنعك من المعاصي ويمنعك من ارتكاب المحرمات، أما أنت الذي تحرس المال، تحتفظ به، لا تنفق هنا ولا تنفق هنا، لكن العلم هو يحفظك أنت من المحرمات ومن الكبائر، لكن أنت المال لا يحرسك، إنما أنت تحرس المال من الضياع. يقول: العلم خير من المال، يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يسكو على العمل والمال ينقصه النفقة، كلما تنفق منه يعني ينقص يقل، لكن العلم كلما تقرأ كلما ازداد. يقول: ينقص النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته، وجميل إلا أحدثوه بعد موته وصنيعه. العلم أو العالم ينبغي أن يزكي نفسه عن، بمعنى صح، عن الدنيا. هو عالم دين، كما قال الإمام رحمة الله عليه، كما قال الإمام سفيان الثوري، أن اللهم صل على النبي، أن العلم هو الطبيب، أو الطبيب هو العلم، هو الطبيب داء علاج الداء، فيقصد بالطبيب هنا أي العالم. فإذا اضطر الطبيب إلى الداء فمن يداوي؟ يعني إذا أتى إلى الدنيا التي يجردها أو يذهب إليها أو يتسارع عليها الناس، فمن يعالج الناس؟ يعني عندما الطبيب يترك أن يعلم الناس أو يداوي الناس ويذهب معهم في طريقهم، فمن يداوي هؤلاء؟ يقول: والعلماء وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء. يعني الذين يجمعون المال ماتوا وباقي المال، هو كان يحرس المال والمال لا يحرسه. يقول: مصانيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يعني العالم مات لكن علمه موجود، يعني جاء الإمام الحافظ الذهبي مات منذ 748 هجرية وعلمه موجود ويدرس، زي البخاري علمه موجود. هو مات صح أليس كذلك، لكن علمه الذي يعلم الناس الدين ويتفقه فيه موجود، مع أنه مات، لكن صاحب المال مات وماله فلقوه على الناس لم يبق له شيء. وقال أيضا، وقال معروف بن خرموس عن أبي الطفيل عن علي، وهذا الأثر علقه الإمام البخاري في الصحيح ثم ورواه. ممكن حد يجيب لي كتاب الصحيح، صحيح البخاري المجلد الأول كتاب العلم. يقول وقال معروف ابن خرموس عن أبي الطفيل عن علي قال قال حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فالإمام الحافظ الذهبي يشرح هذا الكلام فيقول فقد زجر الإمام علي رضي الله عنه عن رواية منكر وحث على التحديث بالمشهور، وهذا أصل كبير في الكف عن بث الأشياء وهي والمنكر من الأحاديث في الفضائل والعقائد والرقائق، ولا سبيل إلى معرفة هذا من هذا إلا بالإمعان في معرفة الرجال والله أعلم. صحيح البخاري كتاب العلم باب 49 باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم بعد ذلك هذا معلق، ثم بعد ذلك أسنده. فقال الإمام البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى العنسي أو العبسي عن معروف بن خربوس عن أبي الطفيل عن علي بذلك، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أو أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لا تخاطب أقوال بشيء لا يفهمون. خلاص كده. أو أنك تروي الأحاديث المنكرة كما قال الإمام الحافظ الذهبي، يقول فقد زجر الإمام علي رضي الله عنه عن رواية المنكر وحث على التحديث بالمشهور، وهذا أصل كبير في الكف عن بث الأشياء وهي والمنكر من الأحاديث في الفضائل والعقائد والرقائق، ولا سبيل إلى معرفة هذا من هذا، لن تستطيع أن تميز الصحيح من الضعيف أو الصحيح من المنكر أو الصحيح من غيره إلا بالإمعان في معرفة الرجال والله أعلم. نبدأ في كتاب الإمام الحافظ، يعني كل درس كده يعني نيقظ عقولكم ببعض الكلمات الذهبية أو كلمات الإمام الحافظ بن حجر أو كلمات أخرى للإمام الحافظ بن رجب أو ابن عبد البهاري، تحسن على طلب العلم والتفقه في العلم. فقال علي بن أبي طالب يقول أن الناس ثلاثة: عالم رباني،

الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة، فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. خلاص كده؟ وبعدين يبتدي بقى يخبر عن شروطه ومنهجه في الصحيح. خلاص كده؟ يعني هو الإمام مسلم يقول لك، هو يأتيك بالأحاديث الصحيحة بلا استقصار، وده يفهم علل، وهو يتكلم في العلل والفوائد لمن له تيقظ وفهم ودراية بالعلم. أما عوام الناس اللي هم ليس لهم، هم لا يستطيعون أن يحفظون القليل، فكيف يحفظون الكثير؟ أو كيف يعرفون الكثير؟ فيعني فأقصد بعوام الناس هذه موجودة في كلام أهل العلم سواء البخاري أو مسلم أو غيره. خلاص كده؟ نبدأ إن شاء الله. يقول: والخبر المحتف بالقرائن، أي المنضم له قرائن. المحتف أي الذي يكون له أشياء تقويه، يعني يأتي منها هنا ويأتي منها هنا، يأتي إسناد هنا وإسناد آخر تحتف على هذا، فتدرك من خلالها إما أن الحديث صحيح أو ضعيف أو إلى آخره. خلاص كده؟ يقول: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن. يعني يريد أن يقول لك أن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أو البخاري فقط أو مسلم حتى فقط، انضمت له قرينة. أولاً هو باتفاق أهل العلم هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ومسلم. خلاص كده؟ مع تداوله بين أهل العلم بالشرح والاستدراك والتعقيب والتصويب والتعقب عليه، جعل هذا يكون كأنه متواتر. فيقول: أول هذه مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به منها جلالتهما في هذا الشأن، يعني مكانتهما في هذا العلم، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، يعني هم مقدمين في غيرهما من الكتب الأخرى، يعني زي سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي، وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني الإمام الحافظ ابن حجر يريد أن يقول لك أن القرائن التي انضمت للأحاديث التي في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في الصحيحين، منها أن الإمام البخاري والإمام مسلم تميزوا عن غيرهما في معرفة الصحيح والضعيف، فدي قرينة تنضم إلى الحديث الذي في الصحيح أنه يكون أعلى مكانة من غيره. طيب، تقدمهما في تمييز الصحيح والضعيف. الأمر الآخر، تلقي العلماء لكتاب البخاري ومسلم بالقبول، وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. يقول: هذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد أن يكون الحديث له طرق كثيرة. يقول: من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقله أحد من الحفاظ مما في الكتابين. لذلك العلماء كما قالوا المتأخرين اتفقوا على أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري ومسلم، لكن هم لم يتفقوا على حديث حديث، هناك فرق. يعني مثلا نقول مثلا الحديث الأول مثلا، أو هذا الحديث مثلا، يقول الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقل السلام على من عرف ومن لم تعرف. فهذا الحديث الأئمة ما اتفقوش على أن هو أصح حديث والذي بعده، لكن هم أتوا بكتاب مسلم جملة قالوا إن هو من اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، لكن ما قالوش ان هو كل حديث فيه اتفقوا عليه، لا، لكن جمله يعني لو الكتاب ده فيه 6000 حديث فقط، 6000 حديث مش كل حديث اتفقوا عليه، لكن في الجمله يعني الكتاب ده كويس جدا، جيد ممتاز، الا ان فيه بعض الانتقادات. نعم، يعني الحديث التي انتقدت على البخاري ومسلم هي دي التي تخرج من بره الايه؟ الاتفاق. لكن الاتفاق عند اهل العلم ان جمله الاحاديث التي في الصحيحين اعلى صحه، كما قلنا، الا انتقاد معين، احاديث معينه، والاحاديث دي لا تبلغ الى 10 احاديث. فعندما تنظر الى 10 احاديث ل6000 حديث او 4000 يعني قليل جدا، صح كده؟ فلذلك الأئمة لم يتفقوا عشان الناس تفهم، لأن في شبهة هنا بيضعوها، يقول يعني كيف يتفقون على شيء ويكون في أحاديث منتقدة فيها؟ هم الأئمة لم يتفقوا على حديث في الكتاب، لكن اتفقوا على جملة الأحاديث. بمعنى يعني نحن في الجامعة مثلا، ونحن في الفرقة الأولى مثلا، في كم طالب في الفرقة مثلا؟ 1000 طالب، خلاص كده؟ جه المفتش أو الدكتور الكبير وجد وسأل ده وسأل ده وسأل ده وشافهم، وجد إن هم فرقة من أفضل الفرق، صح كده؟ طيب فيهم واحد بيسقط أو بيجيب مقبول أو ما بينجحش، فهل هذا يخضع فيما قاله؟ لأن ده استثناء، ده خارج من هذا الاتفاق، خلاص كده؟ فالاحاديث التي انتقلت على البخاري ومسلم في الصناعه الحديثيه بعضها كما بين الحافظ ابن حجر في المقدمه، بعضها الحق مع البخاري، وبعضها الحق مع من انتقده، قد قلت وغيره، خلاص كده؟ لكن هذا لا يخرج ان هو ينقد الاتفاق، لا، خلاص كده؟ يقول إلا أن هذا يختص بما، يبقى الإمام الحافظ بن حجر وغيره من المتأخرين قالوا إن الاتفاق ده يخرج منه الأحاديث التي انتقدها الحفاظ عليهم كالحافظ الدارقطني وغيره، وقبل الإمام الدارقطني بل وقبل الإمام البخاري، في حديث مثلا استنكرها أو أعلها الإمام أحمد، فدي قبل، دي تخرج خارج الإيه؟ الاتفاق، خلاص كده؟ يعني هم اتفقوا على جملة في الكتاب، لكن لم يتفقوا على حديث، خلاص كده؟ يقول بقى إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حديث، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضين العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. يبقى الإمام الحافظ بن حجر يقصد هنا أن الاتفاق على جملة الأحاديث التي في الصحيحين إلا التي انتقدها بعض الأئمة الحفاظ الكبار كالدارقطني وغيره، خلاص كده؟ أدي واحد، أنه يستحيل أن يكون هناك حديثين في الصحيحين منتقدان، يعني يخالفان بعضهم البعض، هذا لا يوجد، خلاص كده؟ يقول العلم بصدقهما من غير ترجيح، لابد إذا كان هناك حديث يناقض متن حديث آخر فبيرجح، فيقال الصواب هذا الحديث، خلاص كده؟ لكن لا يمكن أن يكون هناك حديثين متناقضين ولا ترجيح بينهم، لابد أن يكون هناك ترجيح. يقول ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، خلاص كده؟ يقول فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، يعني بعضهم قال إن الاتفاق الذي حدث على وجوب العمل بالأحاديث التي فيه، فقال الحافظ بن حجر لا، هو وجوب صحته وليس العمل فقط. يقول منعناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، يعني حتى وإن لم يخرجه الإمام البخاري ومسلم. يبقى المقصد هم اتفقوا على إيه؟ مش وجوب العمل بل على صحة ما في الكتابين، لأن هم اتفقوا أيضا على العمل بأحاديث قد صحت وليست في الصحيحين، فدي حاجة تانية، هذه شيء آخر. إنما هم اتفقوا على أن كتاب البخاري ومسلم أصح كتاب بعد كتاب الأذان. يقول: والسد المانع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيح مزية. يعني إذا كان هكذا يبقى لا فرق بين الصحيحين وغيرهم من الكتب. يقول: والإجماع حاصل على أن لهما ميزة فيما يرجع إلى نفس الصحة. يبقى هناك الميزة إن هو إيه؟ للصحة وليس العمل. يقول: إن نفس الصحة وليس. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. يعني الإجماع حاصل بأن البخاري ومسلم تميزوا عن غيرها من الكتب في اشتراط الصحة، وأن العلماء اتفقوا على أنهم أصح كتاب بعد كتاب الأذان. لكن غير البخاري ومسلم الكتب التي بعدها لم يشترطوا أصحابها الصحة فيها، كأبي داود مشترط الصحة، ولا الترمذي لم يشترط الصحة، ولا النسائي، ولا ابن ماجه، ولا ابن خزيمة، ولا غيره. إنما هما مثلا زي صحيح ابن خزيمة يتكلم في الحديث ويضعفه، وأحيانا يقول هذا حديث غريب غريب غريب، خلاص كده. وأحيانا يقول ابن خزيمة إن صح الخبر، يبقى هو عنده ليس صحيحا لكن هو يذكره. فالإمام ابن خزيمة وغيره لم يشترطوا الصحة، لكن الذين اشترطوا الصحة هو البخاري ومسلم، والاتفاق على كتابيهما أنهما أصح، وطبق قواعد الحديث الصحيحة في الصحيح، إلا كما قلنا الذي يخرج منها الحديث التي انتقدت على البخاري ومسلم، خلاص كده. لذلك الإمام الحافظ العراقي يقول: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعف، فمسلم فشرط غير يك، وعنده التصحيح ليس يمكن يعصنا، وقال يحيى ممكن إلى آخر الكلام. فأرفع الأحاديث أو الكتب هي صحيح البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرطهما إلى آخر، خلاص كده. يقول: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي، وكذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. يقول هنا إن كما قلنا إن الحديث الأحاد هو رأس قلنا أن الحافظ ابن حجر السنة أو الحديث ينقسم ألف ب متواتر، خلاص، وهنا أحد المتواتر. متواتر ليس له أقسام إلا متواتر لفظي أو متواتر معنوي. أما الحديث الأحاد فينقسم إلى ثلاثة، مشهور أو مستفيد وعزيز وأحد وغريب. يبقى الحديث المتواتر ينقسم أو هو لا ينقسم إلى المتواتر لفظي أو معنوي. أما الحديث الأحاد وهو أم كل الأحاديث التي سنتكلم عليها وهو أس القواعد التي يبنى عليها صحة وضعف. فيبدأ بالمشهور والعزيز والغريب أو الفرد. أصل ماشي. يبقى ده المدرسة التي تجمع الفصول. أصل المدرسة التي المدرسة تجمع ابتدائي وإعدادي وثانوي أو إعدادي وثانوي أو ابتدائي وإعدادي. فالحديث الأحاد هو معظم الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الأحاديث المتواترة ليست كثيرة. يبقى كل السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأحاديث اللي هو ينقسم إلى مشهور أو مستفيد ثم بعد ذلك عزيز. وهنعرف ده له تفسير معنى وشرح وده له شرح القواعد. وكذلك الفرد أو الغريب أو الفرد المطلق أو الفرد النسبي. الشيخ مصطفى السخوري. ليش ما احنا نجح؟ خلاص يقول ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة متباعدة يعني هذا الطريق مثلا نقول مثلا هو من حديث أنس رضي الله عنه الله ورواه عن أنس قتادة ورواه عن قتادة شعبة وهشام والآخر حديث ابن عمر رواه عن ابن عمر نافع ورواه عن ابن عمر ثاني. يبقى ده حديث وده حديث. خلاص كده نقول متباين يعني ده طريق وحده وهذا طريق آخر. يقول سالمة من ضعف الرواة والعلم. خلاص كده. وممن صرح بإفادة العلم النظري اتفقنا أن العلم النظري هو الاستنباط والاستدلال من القواعد. الأئمة وضعوا قواعد لمعرفة أو شروط لمعرفة الصحيح والضعيف. القواعد دي بندرسها ونشوفها هل القواعد دي انطبقت أو توفرت في هذا الإسناد أو الحديث ده. إذا توفرت يبقى الحديث صحيح. طب لم تتوفر يبقى الحديث ليس صحيحا. يبقى ده بنسميه بحث واستقراء اللي هو اللي احنا بنسميه العلم النظري. بيسموه البحث والاستقراء وبيسموه العلم النظري. لان انت لن تعرف هذا الحديث صحيح ام ليس صحيحا الا بتطبيق القواعد التي وضعها العلماء. فتاتي بهذه القواعد والشروط وتراها تنظر الى الحديث هل توفرت فيه هذه القواعد والشروط ام لا. توفرت يبقى صحيح. لم تتوفر يبقى ليست صحيح. ده بيسموه العلم الايه؟ النظري. أما المتواتر مفهوش لجمع الطرق كما قالوا هو رواية الجمع الغفير عن الجمع الغفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني يستحيل أن يجتمعوا على اختلاف خبر أو كذب. فإذا انتفى شرط من هذه الشروط لا يكون متواترا. يقول ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشارك فيه غيره عن الشافعي ويشارك فيه غيره عن مالك فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته. يعني يقول من ضمن القرائن التي تنضم إلى الرواية والحديث لترفعها مكانا منها لمسلسل بالأئمة فما يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك ويتابع أحمد أحد من الأئمة الكبار، فده لا شك يكون أتقن أو أثبت من الأحاديث اللي هو أقل من الإمام أحمد، يعني يكون من الحفاظ الكبار مثلا أو يكون من الثقات أو من، لكن هو أقل مكانة من الإمام أحمد، أقل مكانة من الإمام الشافعي، أقل مكانة من الإمام مالك، خلاص كده؟ يقول فإنه يفيد العلم عند سميع بالاستدلال من جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العمل الكثير، لأنه بلا شك لما عندما يأتيك حديث يرويه أحمد الإمام أحمد أو يرويه البخاري عن أحمد وأحمد يرويه عن الشافعي والشافعي يرويه عن مالك، ده مسلسل بالأئمة الكبار، بلا شك لا يحتاج إلى طريق آخر، مسلسل بالأئمة الذين حملوا هذا العلم. يقول يغني عن الرواة الكثيرون الذين يروون نفس النص، لأنهم ليسوا في مكانة هذا الإمام. يعني سأعطيكم مثالا، مثلا في الجامعة مثلا الطالب طالع الأول على الفرقة، خلاص كده طالع الأول على الفرقة، هو أعلى واحد ولا مش أعلى واحد؟ أعلى واحد. طب لو في جي 20 واحد جايب 90% أو 95% يستوون معهم؟ لا، مع أنهم كثير، صح كده ولا لا؟ لكن ده بيقولوا عليه الأول في الدفعة، ده لا يساوي أحد حتى لو بالكسر، لأن الكسر دي لا تأتي إن هو يقول لك يبقى كلهم الأول على الدفعة، لا لا يصح، خلاص كده؟ فالإمام أحمد ده لا يعلوه أحد، حتى وإن جاءت من روايات كثيرة لا يساوي أحمد، خلاص كده؟ يقول ولا يشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. يعني لما يكون الإمام مالك هناك يرويه عنه الشافعي، يبقى لا يمكن ان يكون في واحد اخطا او سهل فنسي، ويرويه عن الامام الشافعي الامام احمد، ويرويه عن الامام احمد البخاري، فده مسلسل بالائمه الكبار، خلاص كده. اقول هذه فدي تفيد العلم اكثر من الروايات اللي هي اقل حفظا واتقانا من الامام احمد البخاري، خلاص كده. يقول يقول هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. يقول إن الأنواع التي مرت هذه والتي شرحها لا يحصل العلم بصدق المخبر أو الخبر بها منها إلا من اللي يعرف الكلام ده، طلبة العلم الكبار أو العالم المتبحر في الحديث، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له هذا العلم يعني لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم المتبحر. يعني مثال مثلا أنا طلعت الأول على الدفعة، يبقى أنا بلا شك كنت مجتهد وبحضر دروس ومذاكر وبستقرأ، مش هنا؟ طيب اللي جاب 60% لا شك إنه ما عملش ما أقول له أحمد، فلذلك هو لم يستطع أن يصل إلى إنه يجي 90%، فضلا هو يطلع الأول على الدفعة. ويقول فده ليس تقصيرا، مش معنى إنه لا هذا الرجل الذي أتى ب 60% وجاب درجة أقل من الإمام يبقى ده يعل الذي فوق له. يقول وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة، إن هو لم يذاكر ولم يطلع ولم يستخرج، فطبعا هذا لا يمكن ان يساوى بالعالم الذي او بذلك. لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. بمعنى ايه؟ سأعطيكم مثال مثلا، سنضرب مثالا يعني في عصرنا هذا مثلا. عندما تأتي مثلا بالشيخ الألباني أو الشيخ عبد الله الصعد أو سعد الحميد، وتأتي بطالب علم جديد أو شيخ لكن ليس متمكنا، فعندما يتكلم الشيخ عبد الله السعد مثلا أو سعد الحميد ويعيد حديثا بعينه، أعاد حديثا، الآخر هو أقل مكانة لم يفهم هذا، هل ده معناه أن هو يطعن في الإمام الذي تكلم ولا لقصور هذا في العلم، لقلته في القراءة والاستقراء والتمكن من العلم؟ لا شك ده أقل. كذلك الإمام أحمد عندما يعين حديثا ولا يفهمه أحد من الحفاظ، فده لقصوره هو وليس تخصيصا للعالم. يقول: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. ده الكلام ده في إيه؟ في الحديث الإيه؟ المسلسل. يقول: ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. يعني لا مانع ان المسلسل ده يجمع بين رواة الأئمة الكبار الحفاظ، وفي نفس الوقت كثرة الطرق، وفي نفس الوقت ما رواه الأئمة والذي في الصحيحين وما له طرق متعددة، لا مانع. خلاص كده فهمنا ولا؟ يعني هو يقصد يقول ان الأنواع الثلاثة دي اللي هو ذكرها دي يمكن تجتمع في حديث واحد، يعني ان البخاري الحديث في البخاري ومسلم خلاص كده، وفي نفس الوقت هو له طرق كثيره، وفي نفس الوقت رواه الائمه خلاص كده. يقول: ويمكن اجتماع الثلاثه في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله اعلم. ثم يقول بقى، يقول: ثم الغرابه اما ان تكون في اصل الاسناد، أي في الموضع الذي يدور فيه، الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي في فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. يقول إن التفرد أنواع، هنعرف إن في تفرد مطلق وفي تفرد نسبي، والتفرد المطلق يقولون عليهم في أصل الإسناد أو ما عليه مدار الحديث، لكن مدار الحديث دي غير أصل الإسناد. بمعنى إيه؟ مثلا هو حتى أتى بإسناد بس أنا هذكره يعني. يقول: فالأول الفرض المطلق اللي هو كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يبقى مدار الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك المتفرد اللي هو مين؟ عبد الله بن دينار، كحديث شعب الإمام تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط الطبراني أمثلة كثيرة. طيب، أولا محمدين التفرد ينقسم إلى تفرد مطلق وتفرد نسبي. تفرد نسبي خلاص. طيب مخرج الحديث، مخرج الحديث هو الراوي، الراوي الذي عليه مدار الحديث أو يدور عليه الحديث. هنعطي مثال، مثلا يقول الإمام مسلم هنا حدثنا حرمانة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبيه المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عنده إلى آخر. فمدار الحديث عندما نبحث تجد ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبيه عنه، يبقى مدار الحديث فين؟ ابن شهاب خلاص كده. ورواه عن ابن شهاب واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لكن كلهم يدورون على ماذا؟ على ابن شهاب. وابن شهاب إما أن يتفرد أو يرويه عن غيره، يعني يشترك فيه راوي آخر. لكن مدار الحديث اللي هو كما نقول كده هو مخرج الحديث، الراوي الذي يدور عليه مدار الحديث أو طرق الحديث كلها. يعني مثلا يرويه يونس وعقيل ومالك وسفيان كلهم عن الزهري، يبقى كل دول عن مين؟ عن الزهري. يبقى مدار الحديث هذا الحديث مداره فين؟ الزهري عن سالم عن أبيه، أو الزهري عن نافع، أو عن علي بن الحسين عن أبيه إلى آخره. يبقى مدار الحديث هو الزهري. لكن أصل الحديث بقى، أصل الحديث هو الصحابي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين هذا وذاك. لذلك الأئمة يقولون أن الحديث أصل الحديث أين؟ اللي هو الصحابي، إنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل. إذا قالوا هذا الحديث تفرد لي أي بأصله أي الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يقولون تفرد به الزهري مثلا خلاص يبقى الزهري ده تفرد معين، تفرد نسبي، لأن التفرد مطلق أي في أصل الإسناد. أصل الإسناد هو مين؟ الصحابي. هو الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كده. لكن أي تفرد بعد ذلك بيسموه تفرد نسبي، نسبة إلى قبيلة، إلى إمام، إلى بلد. لكن التفرد المطلق أو في أصل الإسناد هو تفرد صحيح، زي حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها إلا عمر، صح كده ولا لا؟ ولم يرويه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك اشتهر على يحيى بن سعيد الأنصاري بل وتواتر بعد ذلك. لكن أصل الحديث فين؟ تفرد به عمر بن الخطاب، لم يرويه أحد. نعم في روايات لكن لا تثبت عن أنس وعن أنس لا ولا وعن أبي سعيد الخدري ولا يثبت، يعني ضعيف جدا. لكن الثابت الصحيح هو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمدار الحديث إذا أطلق الأئمة في أصل الإسناد أي الصحابي الذي عليه رواية الحديث أو الذي انفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان بخلاف أصل الحديث يبقى ما عليه مدار الحديث، يعني الراوي الذي يدور عليه الحديث. ماشي فهمنا؟ فهمنا فهمنا. طيب يقول في التفرد المطلق أي كما قلنا هو في أصل الإسناد أي في الصحابي الذي عليه مدار الحديث. طيب يقول كحديث النهي عن بيع الولاء والهبة تفرد به عبد الله بن ديران عن ابن عمر، لكن ده مش تفرد في أصل الإيه الإسناد، بدأت هنسميه تفرد لكن تفرد نسبي، يعني لم يروي أحد من أصحاب ابن عمر رضي الله عنهم، وإلا فين سالم ونافع؟ لم يروي عن ابن عمر إلا من؟ عبد الله بن ديران، يبقى ده هنسميه تفرد نسبي وليس تفرد مطلق. يقول وقد يتفرد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، يعني لم يروي عن ابن عمر إلا عبد الله بن ديران، ولم يروي عن عبد الله بن ديران إلا فلان. لكن الأئمة والعلماء عندما يطلقون أن هذا حديث فرض مطلق كده يقولون أنه حديث غريب، ويقصدون به الضعف، لذلك الإمام أحمد ثبت عنه أنه قال إذا رأيت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو حديث فائدة فاعلم أنه حديث خطأ أو حديث دخل إسناد في إسناد أو حديث ليس له إسناد. الكلام ده الإمام أحمد نسبه إلى المحدثين، إذا رأيت المحدثين يقول لك هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه حديث خطأ، خلاص كده. لكن عندما لا يقول لك غريب أو فائدة، يقول مثلا تفرد لم يروي عن فلان إلا فلان، تفرد به فلان، طبعا الكلام ده احنا سنقوله يعني يكسر عنه الإمام الطبراني رحمة الله عليه، يقول هذا الحديث لم يرويه عن تفرد به الزهري ولم يرويه عن الزهري إلا مالك، تفرد به فلان. لابد أن تفهموا هذا جيدا. الإمام الطبراني يريك أو يريد لك أن يقول لك هذا الحديث معلول بتفرد هذا الراوي، لكن مين؟ لأن الأئمة يقبلون تفردات الزهري، لأنه يعني إمام وجمع السنة وأمر بجمع السنة، فلا الحق أن يتفرد. يعني لما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمر أبو بكر بن عمرو بن حزم والإمام الزهري بجمع السنة، فذهب إلى القبائل وإلى البلدان ورحلة وأتى بما لم يعرفوا الذين في المدينة، ما المشكلة عندهم؟ رجل خرج وبحث وأتى بأحاديث هي ليست في بلادكم فتفرد بها، هل هذا يمنع أو يطعن في الزهري؟ لا، لكن يطعن في من هو دون الزهري. ذلك الأئمة يقولون هذا الحديث تفرد لم يرويه عن فلان، لم يرويه إلا زهري، هذا تفرد، لكن هم لا يعلون الرواية. يقولون ولم يروي عن الزهري إلا مالك، ومالك من الأئمة الكبار الحفاظ ومن أصحاب الزهري، فليس هذا إشارة لعلة الرواية، لا، لكن هو يقول لك هذا الحديث لم يرويه تفرد به الزهري ولم يروي عن الزهري إلا مالك، تفرد به فلان، فيأتي بفلان ده، يبقى هو ده مضار المشكلة، هو ده العلة فيه، وليس تفرد الزهري هو العلة أو مالك، لا، لكن هو يقول لك هذا الحديث لم يرويه إلى الزهري تفرد به مالك ولم يروي عن مالك إلا فلان، تفرد به فلان، يبقى هو الإمام كالطبراني وغيره يشيرون لك أن العلة في هذا التفرد هذا الرجل. لكن لما الإمام يقول هذا الحديث غريب خلاص هذا حديث خطأ. لو قال لك هذا الحديث تفرد به فلان هو يشير إلى علة، خلاص إخوانا، يشير إلى علة، لكن هو لم يكن عنده ما اليقين بأن هذا الحديث معلوم، لكن هو يقول لك أن هذا الراوي لا يحتمل منه التفرد، ليه؟ ليس من أصحاب الزهري الكبار أو ليس معروف بالرواية الكبيرة عن الزهري، فلذلك لا يحتمل منه التفرد. لكن هناك بعض الأرواء يحتملون منه التفرد يكون كمالي، فما إذا إن لم يكن مالك يتفرد عن الزهري فمن يتفرد؟ لا يقبل من. لكن هم يقسمون أصحاب الزهري إلى طبقات، ومن يقبل منهم التفرد ومن لا يقبل منه التفرد. فالطبقة الأولى يحتمل منها التفرد ويقبل منها التفرد، لكن في طبقة أكثر اللي بيبقى فيها أخطاء وفيها أوهام وفيها مخالفات دي لا يقبلونها، يشيرون لك إلى أن هنا علة، سبب العلة هذا الرجل. ليه بقى؟ يقول أنه ليس من أصحاب الزهري كبار. خلاص كده؟ وطبعا الإمام الحافظ ابن رجب ذكر إن مجمع الغرائب، مجمع الغرائب الحديث الغريبة، المعاجم الثلاثة للطبراني، المعجم الكبير والأوسط والصغير، وكذلك مسند البزار. الحافظ ابن حجر ذكر هنا معجم البزار، مسند البزار، ومعجم الأوسط للطبراني، وذكر في كتاب النكت أيضا من مجمع الغرائب الحديث الغريبة سنن الدارقطني. خلاص كده؟ ماشي، سنن الدارقطني من مجمع الغرائب، يعني الأحاديث اللي قد تكون خطأ. خلاص كده؟ وطبعا مسند البزار هو اسم مسند المعلل. الإمام نفسه قال هذا الكتاب هو للأحاديث المعلولة، فلا يصلح لك أن تأتي بحديث وتقول رواه البزار في مسنده بإسناد حسن وبإسناد صحيح. هذا دليل على عدم علمك بالأمر أصلا. هو صاحب الكتاب صنف الكتاب وقال هذا اسمه كده المسند المعلل، يعني كل الأحاديث المعلولة أنا جمعتها لك هنا. تقول بعد ذلك تقول رواه البزار في مسنده بإسناد حسن، أنت لا تفهم شيئا، أنت ما قرأت المقدمة ولا قرأت الكتاب. كما أن يقول مثلا الكتاب صحيح البخاري، الإمام البخاري صنفه للحديث ضعيف والحسن والصحيح ولا صحيح فقط؟ صحيح. فما ينفعش إن أنت تقول رواه البخاري بإسناد ضعيف. خلاص كده يا اخوان. فالكتاب ده الامام البزار كتبه وعمله كده، اسمه المسند المعلل. حتى وان قال بعض المتاخرين رواه البزار باسناد حسن باسناد صحيح، الا اذا ذكر البزار ان هذا اسناد حسن او هذا صحيح او هذا حديث صحيح وده نازل. خلاص كده. فالامام ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي ذكر ان مجمع الكتب التي جمعت الاحاديث الغريبه اي الحديث الخطا والغير صحيحه المعاجم الثلاثه للطبراني ومسند البزار. يبقى المعجم الاوسط والصغير والكبير للطبراني وكذلك مسند البزار. زاد الحافظ ابن حجر في النكت وسنن الدارقطني. يبقى الاصل في الكتب دي او الاصل فيها الغرائب مش الصحيح، الا اذا حكم الامام عليها بالصحه بس، يبقى ده يخرج من الايه؟ من هذا الاسناد. خلاص كده؟ يبقى الاصل ان الاحاديث دي غير صحيحه الا لو صححها الامام نفسه. خلاص كده؟ طيب يقول وقد يستمر التفرد في جميع رواته او اكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الاوسط للطبراني امثله كثيره. لذلك طبعا الكلام ده قاله كما قلت لكم الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه في كتاب شرح علل الترمذي، وهذا الكتاب قد شرحه لنا كاملا الشيخ رحمه الله عليه الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف. خلاص كده؟ يعني هو لو موجود الكتاب هنا ممكن اجيب لكم كلام الامام الحافظ ابن رجب فيها، مجمع الغرائب المعاجم الثلاثه للطبراني ومسند البزار. طيب يقول والثاني الفرد النسبي، لكن فرق كما نقول كده العلماء اذا اطلق التفرد فقال هذا حديث غريب، جاء مثلا الترمذي او الامام احمد او غيره من ائمه الحديث. إذا قالوا هذا حديث غريب أي هذا حديث إيه؟ بيقين خطأ أو غير صحيح. لكن هو يريد أن يشير إلى علة ولم يتمكن من تضعيف الحديث أو لم يستيقن أين العلة في الحديث فيقول تفرغ به فلان. فمعنى تفرغ به فلان أي أنه يشير إليك أن هناك علة بتفرغ هذا الراوي، لكن ما عندوش يقين أن الحديث مش صحيح. لكن لو تبين له يقول هذا حديث غريب. خلاص كده. يقول والثاني الفرق النسبي. طبعا الكلام ده المفترض انا اقول لكم يعني في كتاب اخر متقدم يعني، لكن ايه انا يعني اعطيكم اجمالا كده، لكن هو المفترض يبقى في مقدمه الفصاحه وغيره. خلاص كده. يقول والثاني الفرق النسبي سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبه الى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. خلاص كده. وطبعا الكلام ده يعني ليس دقيقا، لأن احنا قلنا من الإمام أحمد نسب إلى المحدثين أنهم إذا قالوا هذا حديث غريب يبقى ده حديث إيه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو حديث ليس له إسناد. لكن إذا قالوا تفرد، لا التفرد حاجة والغرابة حاجة ثانية. خلاص كده يا أخوانا؟ لا هو مش مترادفان خالص، ده حاجة وده حاجة. هذا مصطلح وهذا مصطلح، هذا للتضعيف بيقين وهذا إشارة لعلة، لكن ما عندوش اليقين أين العلة فيه. يقول والفرد مترادفان لغة إلا أن أهل الإصطلاح غيروا بينهما حيث من حيث كثرة الاستعمال وقلته. يعني كأنه يقول الإمام الحافظ بن حجر إن المغايرة بين المحدثين في كثرة التفرد غير التفرد حاجة والغرابة شيء آخر. ماشي. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. خلاص كده. يقول وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران أو لا. يعني المنقطع هل هو المنقطع هو المرسل أم لا، أم المنقطع شيء والمرسل شيء آخر. يقول هل هما متغيران أو لا، فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم. أما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقول أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه وقد نبه وقل من نبه على هذه على النكتة في ذلك. والله المحدثين يغيرون بين المنقطع والمرسل. لماذا؟ لأن المنقطع أساسا هو في منتصف الإسناد. المنقطع المنقطع والمرسل لا حاجة، هذا شيء وهذا شيء. المنقطع يكون في منتصف الإسناد، المرسل يكون في آخر الإسناد. يعني ما هذا؟ المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الساقط هنا صحابي أو ليس صحابيا، ده المرسل. المرسل تعريفه عند العلماء هو رواية التابعي، وبعضهم قال هو بل رواية التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنقطع فلا يكون إلا في منتصف الإسناد. لكن كأبي زرع وأبو حاتم الرازي رحمة الله عليه وغيره أحيانا يطلقون الانقطاع على مرسل، بمعنى يقول مثلا الحسن البصري عن أبي سعيد الخدري، أحيانا يقول مرسل وأحيانا يقول منقطع. يعني ماذا يعني مرسل؟ لأن المرسل معروف أنه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا يقول ان الحسن لم يسمع من ابي هريره، الحسن لم يسمع من ابي هريره، فلماذا سموه مرسل؟ اي بمعنى منقطع. عندما يريدون العله او بيان انه لم يسمع فلان من فلان، يقول احيانا يكون منقطع واحيانا يقولون مرسل. لكن عندما يطلقون الارسال فلا يقصدون به الا روايه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ ماشي؟ ماشي فاهمنا؟ فطبعا يبقى ده، لكن الإمام الشافعي رحمة الله في الرسالة كان يتكلم عن تقوية الحديث المرسل، وهذا خاص بالإمام الشافعي، أنه يسمي المنقطع مرسل، والمرسل بمعنى المنقطع. الإمام الشافعي رحمة الله في كتاب الرسالة. فيأتي ويتكلم عن الحديث المرسل يقول والمنقطع، ثم ذكر ما هو المنقطع، سورة المنقطع هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش منقطع، لأنه منقطع بيبقى في منتصف الإسناد، لكن ده تعريف أو اصطلاح خاص بالإمام الشافعي أن المنقطع بمعنى المرسل، هو يشرح المرسل لكن سماه بمعنى المنقطع. ده اصطلاح خاص بالإمام الشافعي. عندما نأتي على شرح الحديث المرسل إن شاء الله سنأتي بكلام الإمام الشافعي حتى يتبين لكم هذا الكلام. خلاص كده؟ لكن عندما يريدون إعلان وبيان يقول فلان عن فلان منقطع، وأحيانا يقول مرسل، بمعنى إيه؟ حسن، يعني لم يسمع منه. فيقول الحسن عن أبي هريرة يقول منقطع، وأحيانا يقول مرسل. مرسل كما هو أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن هو يريد أن يقول لك الإمام أن هذا الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فهذا فيه انقطاع، فيسميه مرسل بمعنى إيه؟ أنه سقط في الإسناد شيء، كما أن رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها سقط. فسقط الإسناد يشترك فيه المعلق والمرسل والمنقطع والمعرض، دول كلهم فيهم سقط في الإسناد، لكن كل واحد له تعريف معين. فالمنقطع شيء، والمعلق شيء، والمرسل شيء، وكذلك المعرض شيء آخر، وكلهم يشتركون في الإيه؟ في السقط في الإسناد. خلاص كده؟ وفين شيء؟ الشيخ مورد اسمه شد. طيب اعمله لي انت وصفه يصنع في فرن، ما في يعني ها؟ ايوه الله يديه. طيب يقول وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران؟ يعني ده شيء وهذا شيء، بمعنى ده ألم نحن نسميه في المصدر، صح كده؟ والذي معك ألم جاف، ده بيسموه جاف. خلاص كده؟ ده حاجة وده حاجة، الاثنين بيكتبوا، يكتبون، لكن ده له اسم وده له اسم، وده له حبر خاص وده له حبر خاص، لكن مفيش حد بيقول إن ده في المصدر، ولا حد بيقول إن ده جاف، كده يا جماعة؟ صح؟ هو ده. فالمرسل منقطع مختلفان، مترادفين يقول فيقول أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. وطبعا كل شيء فيه استثناء، فليس معنى الاستثناء إن هو ذا القاعدة. زي ما قلنا البخاري اتفق العلماء على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إلا الحديث التي انتقلت عليه، فدي تخرج من اتفاق ولا تخرج من اتفاق. كذلك ده القاعدة العامة، المنقطع هو في إسناد الإسناد، أما المرسل فهو رواية التابعين. لكن عندما يريدون إعلال بالسقط يقولون هذا منقطع، وأحيانا يقولون مرسل. ها؟ ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل المنقطع، وليس كذلك لما حرضاه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. طيب يقول بخبر الأحاد بنقل عاد تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. أنا سأقرأ وبعدين هنشرح يعني. يقول وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أقسام. طب يعني هنعرف التقسيم المقبول ده لأربعة أقسام، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. يعني هذا الحديث إما أن يشتمل على أعلى درجات القبول فيسمى صحيح لذاته، أو لا فلا يسمى صحيح لذاته. يقول هو الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككسرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. يعني ليس فيه جبران ولا يعني يأتيه قرينة تنضم إليه يبقى يسمونه الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. بعدين نبتدي نتكلم بقى هنا، الكلام اللي هنا مهم هذا الشيء. أولا الإمام الحافظ ابن حجر يقسم الحديث إلى متواتر وأحاد، وبعدين بعد الأحاد مقبول أو غير مقبول. ثم بعد ذلك المقبول يدخل فيه المشهور. والعزيز والأحاد والفرد أو الغريب. خلاص كده. وغير المقبول بل هو الضعيف والمنكر إياه. خلاص كده. ثم بعد ذلك بقى المقبول الحافظ ابن حجر يقسمه إلى أربعة أقسام. يعني نفس ده فيقسم المقبول إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. طيب. أولا الإمام الحافظ ابن حجر أول من قسم الحديث الصحيح لذاته ولغيره. أما عند كل الأئمة المتقدمين بل والمعاصرين له ومن أتى بعده لا يذكرون أن هناك حديث صحيح لذاته أو صحيح لغيره. فهذا التقسيم هو لم يسبقه أحد ولم يوافقه عليه أحد بعده. لذلك تجد في كل كتب المصطلح صحيح، ما فيش حاجة اسمها صحيح ذاتي وصحيح غير خالص، لا ليس موجودا. من جاء به؟ الحافظ ابن حجر فقط، لم يسبقه أحد مطلقا. واللي عنده ولين جبني يأتي به سواء قبل أو بعد أو معاصر، لا تجد في أي كتاب من كتب المصطلح في حاجة اسمها صحيح ذاتي وصحيح غير خالص. خلاص كده؟ لا، لا قبل الإمام الحافظ ابن حجر ولا المعاصرين لهم ولا شيوخه ولا حتى من أتى بعده إلى الحافظ. والثابت الموجود هو إما صحيح أو ضعيف، مش حاجة اسمها صحيح لذاتي ولا غيري. أما التقسيم الآخر هو الحسن لذاتي وحسن غيري فلا، فقد قسمه أو أشار إليه الإمام أبو عمرو بن صلاح كما قال الإمام الحافظ العراقي رحمة الله عليه. والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد، حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد، وقيل ما ضعف قريب محتمل، وفي رواية وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حسن. هذه هي التعريفات التي هي أشهرها في الحديث الحسن. ثم بعد ذلك قال أي إذا قال الإمام الحافظ العراقي وقال يبقى يقصد به أبو عمرو بن صلاح، فقال وقال بان لي فيه بإمعان النظر، في رواية بإمعان نون وياء وفي رواية بإمعان نون وتحتها كسر، وقال بان لي فيه بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل، والعلماء الجل منهم يقبله والفقهاء الجل منهم والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حدية وإن يكن لا يلحق فإن يقل يحتج بالضعيف إلى آخر. فأول من قسم الحديث الحسن لذاته ولغيره هو الإمام أبو عمرو الصلاح. خلاص كده؟ وهذا لماذا؟ قال وكأنه يقول أن الحديث الحسن عند الترمذي مقابل لتعريف الحديث الحسن عند الخطابي، فإذا قبلت كلام الترمذي نقضت كلام الخطابي، وإذا قبلت كلام الخطابي نقضت كلام الترمذي، يعني نقضت كلام الترمذي، وإذا قبلت هذان يبقى سأرد كتعريف أبو الفرج بن الجوزي في الحديث الحسن. فلذلك هو قال لما تبين لي هذه التعريفات، التعريفات الثلاثة، اتضح لي ان هو ان الحسن عندهم ينقسم الى قسمين، قسما اللي هو الحسن الذاتي، ثم اتى بعد ذلك وقال وهو ما يمشي عليه الخطابي، والقسم الاخر هو الذي تكلم فيه الامام الترمذي رحمه الله. يبقى الحديث الحسن اول من قسمه وذكره واتى كل من بعده شرحا وانتقادا وتعقيبا هو أبو عمرو بن صلاح، لكن الحديث الصحيح لذاتي والغير لم يسبق الحافظ بن حجر أحدا قط ولا من المعاصرين ولا بعد المعاصرين حتى السويس. خلاص كده؟ الصحيح عندهم هو الصحيح فقط، ما فيش حاجة اسمها صحيح لذاتي ولغيره. لذلك حتى للأسف المعاصرين يشرحونه كأنه يعني ده كلام الإمام أحمد بن خير أصلا، ما فيش حد قاله أصلا، قاله قبل ذلك أصلا، حتى الحافظ العراقي ما قاله أصلا اللي هو شيخ الحافظ ابن حجر ما قاله أصلا، ولا تلامذة الحافظ ابن حجر قالوا به أصلا، ليس عندهم إلا الحديث الصحيح، مش حاجة اسمها صحيح لذاتي ولا غيره. وهذا تنبيه يعني، خلاص كده. وحيث لا جبران فهو الحديث لذاتي، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. خلاص كده؟ نتوقف؟ طيب. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.